جرت على سنن في النصح مسنونة، أسنة اللوم فيها غير مسنونة، ترقبت لي وقتا فيه أطربني، غناء فتيان جيران يغنونه، فبلغتني أنا أن كان يبلغني، علي جلة شي بالحي يذنونه، وأمطرتني بوبل من نصائحها، من بعد ذاك تلقى القلب أفنونه. فبعد أن بينت كون الشباب له حكم الجنون وما الشبان يجنونه وما لهم من عظيم الخسر يحصل في له إن يرجون ربحا منه يجنونه قالت جننت بداء الحب قلت نعم فلا تكوني بداء اللوم مجنونة ووجه النصح للكهل الذي وخطت طلائع الشيب فوديه وعذنونه أو بيني نفع نصح الناصحين فهم قوم يعنون من بالنصح يعنون قالت يبينون للغاوي مراشد إن بانت فحظ ذوات الغي بينونة ومن مهاوي الردى ينعون من لوم أصغى ومن درجات الفوز يدنون وحكم كل القضايا في أدلتهم على أساس يقين العقل يبنون فأنفس اللؤلؤ المكنون لؤلؤة من نصح أهل النهى بالقلب مكنونة فقلت ودعت غي الآن مستمعا للناصحين وداع الضب للنونة فأطيب العمر قد أفنيته سفها في أخيب السعي مع من فيه يفنون ممن يجرون للهلك الخليل وهم مع ذاك بالملك بالعقبى يمنون والآن بعت بما صح اليقين به موهوم ما كنت أبغيه ومظنونه فما اليقين الذي هو الأساس وما حد به يلو منكم يحدونه وما الطريق إليه عندكم لفتى تحضرون حجاه وتبدونه أهو إدراك حسنا لنهضتنا إليه حكمهم الأقوى يردونه أم حكم عقل به قد كان من سلفوا يهدون من لطريق الحق يهدونه فقالت الحس عون العقل يسعده وليس للحس حكم مثبت دونه فقد يرى البدر سار سائرا ونفى حكما بذا شرح نظم الشيخ حمدونه والعقل يثبت دون الحس علم هدى للمهتدي لحكم العقل يهدونه لا حكم فيه لحس الآخرين ولا لما به من جهاز قد يمدونه فلا تعدن حكم العقل أضعف من إدراكه وابعدا عمن يعدونه فهم مجاريم وأفكار وعائدهم بمزمن من جذام الفكر يعدونه يشيد اليوم قوم من أكابرهم صرحا وياتي غدا قوم يهدونه فيكشفون الأضاليل التي لعبت بمن بآبائهم كانوا يفدون والدين صدهم التقليد عنه ومن أصغى إليهم فهم عنه يصدونه وليس ينكر ذو الإنصاف منفعة في كل ما من صحيح العلم يسدونه ولا يؤمل أن يبدو له أبدا بالحس ما العقلاء بالعقل يبدونه ولا يغض من العقل الصحيح ولا يسد باب هدى منه يسدونه فليس نبيهم الوجدان مقتضيا نفي الوجود وإن كانوا يودونه والدين صححه العقل الصحيح فكن مؤديا حقه مع من يؤدونه فقلت ما هو معنى الدين عندكم وما الذي باسمه الأسماء تسمونه فإن لي صاحبا قد كان يمدحه وكان أكثر أصحابي يذمونه فما من الضعف يبدو اليوم في دول تنمى إلى ديننا للدين ينمونه وأهله ضيعوا الأعمار في تعب مضن النتائج لست بمضمونه وخدروا بوعود لا نجاز لها فيما نرى من يروي الوعد كمونه وفاتهم ركب أصحاب التقدم إذ أموا لحاقا به يمسوا يأمونه فذاك من ذم أصحابي له ولهم ذم كثير إليه قد يضمونه وهم عن الحق صم بل مجادلهم فيه يصمونه عنه ويعمونه فقالت الدين نجل للحياة دعا داعي الفلاح إليه من يلبونه فيه اعتقاد صحيح لا يشوشه ذباب تشويش تشكيك يذبونه مع التعبد للمولى لأجل أدى حقوقه لابتغى حظ يحبونه مع التقيد في شتى أمورهم بالشرع فهو طبيب يستطبونه ومن يخالفه منهم ظل منزعجا من شؤم صفقة نفس منه مغبونة وفيهم ذلة ليست بمسكنة وفيهم عزة ليست بزبونة وعندهم لذوي الضعف الذين كبوا يد وأخرى لجبار يكبونه وشهد لين يساقون الصديق به ونفط عنف على الأعداء يصبونه وذاك الإجمال إن فصلته تره عباب بحر له قوم يعبونه فاطلب تفاصيله من سادة نهلوا منها وربوا عليها من يربونه واحذر جهولا يسمى عالما ورعا أغواه إجلال جهال يجلونه يكفيه تلقين ألفاظ العقيدة من متن على المرء أهل المرء يتلونه وأن يصوم اقتداء في الصيام بهم وأن يصلي معهم ما يصلونه وأن يحرم ما قد حرموا وأن يحل من مجتهاه ما يحلونه أما تعقل معنى ما تلقنه مما بتلقينه كانوا يملونه فذاك أمر يرى أن لا لزوم له إذ جل خلانه ممن يخلونه ومثله فهم أسرار التعبد كي يكون للجسم روح منه يخلونه وهكذا البحث عن حكم الشريعة في أمر دعاه له من يستزلونه فليس يلقي لذا بالا وليس له صحب وأهل على لا يدلونه فقومه قد تدلوا بالغرور وهم بما تدلوا به منه يدلونه وليس يخرج من تيه الضلالة من يبغي الهدى عند ضلال يضلونه فاصحب جهابذة صح اعتقادهم يدرون معنى الذي من ذاك يرمونه وفي تعبدهم روح يشع وهم يضنون شيطانهم فيه ويضبونه والشرع ليس ترى منهم مخالفة له بفعل من الأفعال ينونه وإن بدا لهم ضعف اعتقاد فتى فهم ببرهانه الأقوى يقوونه فالراشدون هداة للموفق في نهج السعادة والغاوون يغبونه وبسطة العمر لله خادعة وهم بالإصباح والإمساء يطمونه.